والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يسعدنا ويشرفنا في مركز أبي بكر الصديق الإسلامي في ولاية ميشيغان في مدينة هانترامك في هذه الليلة المباركة بمشيئة الله عز وجل، نستضيف فضيلة الشيخ الوالد العلامة حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى في كلمة توجيهية نافعة بإذن الله لطلابه ومحبيه في هذا المكان الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا، أن يمده بالصحة والعافية والبركة في دينه ودنياه. يتفضل الشيخ مشكورا أجورا لإلقاء كلمته المباركة. بسم الله، والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، أخو الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نصيحة أخوية من أخيكم في الله الشيخ حسن عبد الوهاب البنا الداعية السلفي بمورس مصر العربية، نزل يعظ إخوانه ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدين النصيحة ثلاثا، قيل من يا رسول؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم، فنبدأ بعون الله وتوفيقه من القرآن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصانا أوصانا بالتمسك بالكتاب والسنة حتى نرى على الحوض من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول قول نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى من سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فأعلم أنه لا قول الله سبحانه وتعالى: فأعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وأصدق من الله قيلا، أصدق من الله حديثا لا أحد. فأعلم أقلما تلأ بالعلم. وقال البخاري، إمام البخاري رحمه الله كتب في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. وأتى بهذه الآية: العلم قبل القول والعمل. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا المجال: أن نحن أنبياء، معشر الأنبياء، لن نورث درهما ودينارا، إنما نورث علما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني نصيب كامل من الخير للدين والدنيا. والعلماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فيردون الخلاف أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتنتهي المشكلة وتهدأ الفتنة، بكل يأخذ نصيبه من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح من الكتاب والسنة لفقه سلف الأمة. هذه عقيدة أهل السنة وكلام أهل السنة، لا بد أن تكون متبع للرسول صلى الله عليه وسلم كما اتبع الصحابة. قال تعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا، عفانا الله إياكم من النار ومن عذاب النار. كل هذه الأمور العظيمة نأخذها في طريقنا إن شاء الله، حتى نوضح الأمر على حقيقته، مستعينين بالله، مستشهدين بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لنورث درهم ودينارا لما نورث العلم لأخذه وأخذه حزن وابل. فعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي يردون الخلاف إلى النبي. بعدما مات النبي الناس أخذوا بهذا العلم بعد مثل ماذا يفعلون؟ يتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلماء ورثة الأنبياء فيلجؤون إلى العلماء. ولكن أي علماء؟ علماء أهل السنة الخلص، كل أهل سنة، الناس المسلمين كلهم نحن كلنا أهل سنة، ولكن عن سنة على حقيقة. فالمسلمون بعضهم لا يصلي، وبعضهم لا يزكي، بعضهم لا يصوم، بعضهم يخالف، ولكن هل هذا الكلام يعني ينطبق على من؟ ينطبق المسلم الحق هو الذي نعتبره المعتبر والذي يشار إليه بالخير هو المسلم الحق. المسلم الحق وأهل السنة الحق الذين يعرفون الدين الصحيح. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد منهم سابق خارج بإذن الله ذاك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيهم أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فهذه الآيات كلها وغيرها تبين أن الكتاب يعني أرس الكتاب يرث الكتاب من علم الكتاب علم القرآن والسنة الحقيقي الصحيح لا يأخذه أي إنسان إلا من اصطفاه الله. فأنت يا أخي إن أخذت العلم عن طريق العلماء عن السنة وتحريت ذلك فأنت منهم إن شاء الله، أورثك الله الكتاب علم الكتاب الذي اصطفاك الله لذلك هكذا. فكن أنت على هذه الطريق واعلم أن طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق النبي الكتاب والسنة فقه سلف الأمة هو المنجي لك من كل شر وهو الذي يسبب لك كل خير في الحياة الدنيا ومشاكلك وما تجد من أمور يضيق بها صدرك وما تجد من مشاكل في الحياة خبرك في مالك أو في زوجتك أو في أولادك أو في نفسك هذا كله مرده إلى أن تأتي بالكتاب والسنة وتطبق الكتاب والسنة مسترشدا بقول العلماء ورثة الأنبياء. وقليل من المسلمين من يفعل ذلك، لذلك صاروا مختلفين كما جاء في الحديث الصحيح افترقت الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة رواية رسول الله الذين هم على مثل ما أنا يوم وأصحابي. فإذا سئلت من أي فرقة أنت؟ لذلك أهل الفرق لا يقولون هذا الحديث ولا يتكلمون فيه، لأنه لو سأل لو قاله وقالوا للناس وبينه في كلامه لسألوه من أي فرقة أنت فينكشف أمره. فكثير من أهل الفرق ما سمعنا منهم أحد يتكلم في هذا الحديث ويعزمون أن المسلمين كلهم على حق. لا، اختلفت الأمة اختلاف هذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى قدرا حتى يميز الخبيث من الطيب وتحقق هذا كما ترى. أصبح الناس والإسلام حقيقته بين الغلو والجفاء. فإذا تعرض الغلو وقف الغلو بمن معه من يحمل هذا الغلو مع من يجفو الدين واجتمع في مكان واحد تمسك كل بما هو عليه قامت المعركة بين المسلمين كما هو حادث الآن. الإسلام بين غلو والجفاء. فالغلو يعني يغلون في الدين كالخوارج وغيرهم ويقولون على أهل السنة أنكم مرجئة لأنهم لا يكفرون حكام الظلمة إلا إذا جحدوا ولا يكفر تارك الصلاة إلا إذا جحد إلا في خلاف مع البعض. ولكن الذي يأخذ بهذا فريق من المسلمين كبير يقول أنهم لا يكفر ولا يخرج من الملة إلا إذا جحد حتى الصلاة والبعض والأمر على الساعة في الفهم يعني وهكذا. فأنصح نفسي وإخواني بأخذ بالكتاب والسنة فقه سلف الأمة وأخونا الكريم الشيخ الكريم الدكتور عبد الرحمن العميسان عنده مركز إسلامي في ميشيغان في أمريكا. نوصي المسلمين جميعا لهذا المكان وغيره من الأمكنة في أمريكا، إن كانوا في المكان يذهبون ويسارعون إلى الأخذ من محاضراته، لأنه من أهل السنة الخلص إن شاء الله. ولو يذكر الله أحدا سبوا على خير، ولو يذكر الله أحدا. والذين هم بعيدون عنه يسافرون إليه وإلى غيره. وأنصح إخواني كلهم الذين في بلاد أمريكا أو أوروبا أن يعرف كل منهم إخوانه في البلاد كلها، من السلفيون في ولاية ميشيغان، في ولاية شيكاغو، في ولاية نيويورك، في أي ولاية من الولايات، أين السلفيون، يعرفهم اسما اسما ويتصل بهم. لذلك هم ضعاف الآن لو تمسكوا بهذا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لا يستمعوا ويسيروا إثارات أو يسيروا فتن في البلاد، أو يجب بعضهم بعضا، أو يعملون مظاهرات، لا يجتمعوا لذلك، لما يجتمعوا للهداية والتوفيق بين الناس وتعليمهم الدين الصحيح حتى يخرجوهم بإذن الله من الظلمات إلى النور. فأمركم عظيم وأنتم بالنيابة عنا كلنا، فأنصح لكم أن تجتمعوا وتتوحدوا تحت لواء الكتاب والسنة فقه سلف الأمة. فهذا كله نصيحة لكم، نصيحة لكم من أخيكم في الله حسن بن عربنا. وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم ووصيكم خيرا بأنفسكم. فالذي يدعو المنهج الصحيح ويعتنق المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة هنيئا له قولا وعملا. وأن الإيمان كما تعلمون عند أهل السنة قول باللسان، إيمان بالقلب وعمل القلب كذلك، وعمل بالأركان والأعمال داخلها في الإيمان، هذه عقيدة أهل السنة. والذين يخالفون أهل السنة من مسلمين ليسوا كفارا إلا إذا جحدوا، وأمرهم إلى الله إن كانوا ارتكبوا أمورا وتركوا أمورا منهج والعقيدة واختلفوا فيه وأخطأوا فيه، فأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فإذا غفر لهم يدخلون الجنة، وبعد ما يعذبون إذا قدر لهم ذلك ولم يظلمهم ربهم فإن مصيرهم إلى الجنة، لا كما يقول الخوارج المعتزلة إذا ارتكبوا كبيرة، ارتكب الواحد منهم كبيرة ثم مات على ذلك لم يستغفر فهو كالكافر سواء بسواء مخلد في النار. فانظر إلى رحمة الله عند أهل السنة التي صبغ الله بها أهل السنة. وأنصحكم بصبغة أنفسكم، صبغة الإسلام ليس مجرد كلام ولا أقوال، ولكن صبغة الله، من أحكم الله صبغة ونحن له عابدون. هذه آية الكريمة في القرآن العظيم، خذوا بها الحاجة لله ربنا وربكم، ونعمل لكم أعمالكم ونحن لهم مخلصون. أم يقولون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أم نصارى، قل أنتم أعلم من الله، من أعظم من كذب وشارع عندهم من الله، من أبغى مما تعملون أم غافل عما تعملون. صبغة الله، نحن الله صبغة، صبغة الإسلام، من أنوانه العابدون. هذه كلها الآيات والأحاديث أنصح نفسي وإخواني بالأخذ بها والحرص على ذلك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، شكر الله لكم، وسامحوني على التقصير، وأنا بقدر ما تيسر لي قلت لكم سفر إلى الله العظيم لكم ذنبا عظيم. جزاكم الله خير، وإن كنت بخشم فضل الله غلت من نفسي سوى سفر العظيم. والصلاة والسلام على رسول الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخنا ولكم يا على هذه التوجيهات الطيبة النافعة المباركة، الله يحفظكم، التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. آمين جميعا، وأن يجعلها ربنا سبحانه وتعالى في ميزان حسناتنا. آمين جميعا، جزاكم الله خير. وهذه غنيمة، وأنتم يا شيخ حفظكم الله تعالى غنيمة لنا، جزاكم الله خيرا. شكرا هذا اليوم، أنتم السبب يا شيخ، أنتم السبب، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أنتم دعوتونا إلى نوين تعونا إلى ذلك، والله الذي وفقنا، جزاكم الله خيرا، وصيكم نفسي بتقوى الله. الله يجزاكم خير، بارك الله، الله. الله يكتب أجركم ويحفظكم شيخنا. جزاك الله خير. شكرا الله يبارك فيكم وفيكم وفي أبنائكم وفي أهلكم. جزاكم الله خير. الله عز وجل اللهم استجب في عمركم. اللهم استجب يا رب. ويجعلنا وإياكم من آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. اللهم استجب والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سلامنا لأبنائكم ولأهلكم حفظكم الله شيخنا ولكذلك لطلابكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام لكل طلاب العلم الحضور جزاهم الله خيرا وغيرهم. والصلاة والسلام. الإخوة هنا يقرؤونكم السلام وكذلك في الإذاعة كذلك يعني هم يستمعون. سلمهم الله أيضا السلام. سلمهم الله وأفادهم فادهم الله نفعهم الله بهذا العلم النافع ووفقنا من العمل الصالح. والصلاة والسلام على رسول الله. الله يجزاكم. ونحن يا شيخنا حفظكم الله لا نستغني عن دعائكم. الله يبارك فيكم وكذلك توجيهاتكم. الله يبارك فيكم ويثبتكم. نسأل ربي الثبات لنا ولكم. الله يجزاكم خير. أكرمتمونا بغذاء الأرواح وغذاء البطون عندما جيناكم. الله يحفظكم. قليل بس شيء قليل يا شيخ. جزاكم الله خير. وجبة واحدة بس. ونطمع في وجبات كثيرة من المستقبل يا شيخ. بعد علم النفع والعمل الصالح. جزاكم الله خير. جزاكم الله وبارك الله فيكم يا اخي. ونفع الله بما قلتم. امين. جزاكم الله. ان شاء الله باذن الله لقاء اخر معكم. جزاكم الله. شكر الله لكم. حياكم الله. في امان الله. استودعكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. سلامك يا مراد. اريد اسالك معنا